بسم الله الرحمن الرحيم حم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا شباب على طول يا حاج. الله الله الله. كلامك عن محمد. فأغرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب عالم القراء. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. فأغرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاغمل إننا عاملون. ومن بيننا وبينك حجاب فاغمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما يا عمنا اللي هي دي ما تكتبش لما نيجي ثاني يا مولانا دي معلش كده يا مولانا. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا فاغمل إننا عاملون. ومن بيننا وبينك حجاب فاغمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم الحرمان يا مولانا هذا ما أعطينا الحضر يا مولانا سيدنا النبي وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا كل مرة يا حاج كده حاج عليك الله أكبر إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه الله أكبر عالم القراء الله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له يا رب العالمين وجعل فيها رواسي الله اكبر يا استاذ. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء وأوحى في كل سماء إن أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك قدير العزيز. ذلك تقدير العزيز العليم. ثم قبلتك الصحة على الحال. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. الله أكبر الله أكبر يا أستاذ. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. قالتا أتينا فقضاهن سبع سماوات في يومين. وأوحى في كل سماء Thank you.